يا رب تهديني يا رب واحميني من نارك يا رب خليني يا رب اعمل بقرآنك يا رب تهديني يا رب واحميني من نارك يا رب خليني يا رب اعمل بقرآنك افتح لي باب رحمتك واكتب لروح جنتك افتح لي باب رحمتك واكتب لروح جنتك